الشهيد الأول القديس الذي كملا حسنا في جبال شيهات أبونا القديس أبا موسى، لأنه صار محاربا مخوفا ضد الشياطين، ووقف على الصخرة كمثال الصليب بعظام صبره وتعب العذابات، لابس إكليل الشهادة، ذهب بالروح إلى العلو إلى مواضع النياحة التي أعدها الرب لمحبي اسمه القدوس، وأبقى لنا جسده ومغارته المقدسة لنكمل فيها تسقى روح المكرم، إذ نصرخ قائلين يا إله أنبى موسى، والذين كملوا معه اصنع رحمة مع أنفسنا، ونفوز بالمواعيد المعدة للقديسين الذين أرضوه منذ البدء لأجل حبهم فيه. اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد القديس أنبى موسى ليغفر لنا خطايانا.